الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس 95 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت، حفظها الله تعالى وصانا. ونحن في يوم الجمعة 20 من شهر جمادى الثانية عام 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ الأسئلة لقراءة الأسئلة التي وردت عن طريق الخدمة والجواب عليها، ثم نفتح المجال لكم كما هو المعتاد. يقول السائل: عندي محل لبيع الموبايلات والهواتف وبيع بالأقساط، وبعض الأشخاص يتعسرون في السداد، وبعضهم لا يستطيع الوصول إليه أو لعدم قدرتهم على الدفع يتهربون أو يتفلتون، فهل يجوز لي أن أسقط عنهم ما عليهم من زكاة المال؟ أي يحتسبها من زكاة المال أم لا يجوز؟ لا يجوز للإنسان أن يحتسب ما ضاع من حقه في يد إنسان ما، لا يجوز له أن يحتسبها زكاة. لماذا؟ لأن الزكاة باتفاق الفقهاء لا بد فيه من قبض ونية عند القبض. أنت يوم أعطيتهم هذا المال ما كان عندك نية الزكاة، والآن عندما تنويها زكاة ما عندك قبض، فلا بد في الزكاة من الأمرين: نية الزكاة وإمكان قبض الفقير أو وكيله. فإسقاط الدين واعتباره زكاة لا يصح، لأنك حينما أسلفته أو حينما أعطيته أو حينما بعت لم يكن عندك نية الزكاة، فعلى هذا لا يجوز احتساب هذا المال عند هؤلاء المعسرين زكاة. يقول السائل: أذهب للعمل قبل الدوام الرسمي بنصف ساعة، فهل يجوز لي في هذا اليوم أن أخرج قبل نهاية الدوام بنصف ساعة، علما بأنه لا يضر بمصلحة العمل؟ إذا كان هذا الخروج لا يضر بمصلحة العمل وليس فيه كذب وبعلم المسؤول، هذه 3 شروط، فحينئذ يجوز أن يكون هذا الخروج لا يضر بمصلحة العمل، ويكون أيضا بإذن من المسؤول ولا يترتب عليه كذب، فلا بأس بهذا. يقول السائل: ما حكم مراجعة القرآن وقراءة الأذكار في المقبرة حال الدفن أو حال انتظار الدور للتعزية؟ بعض الفضلاء يمنع من ذلك استنادا على حديث: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. أما بالنسبة لقراءة القرآن في المقبرة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المقبرة ليس محلا لقراءة القرآن. أما ذكر الله عز وجل إن كان بقلب وبلسان وبدون رفع صوت، فإن رفع الصوت بالذكر في المقابر ممنوع ومنهي عنه، وليس من السنة رفع الذكر عند تشييع الميت أو عند دفن الميت، لا بالاستغفار له والدعاء له ولا عند تشييعه، وإنما يذكر المشيعون الله سرا ويستغفرون له بعد الدفن سرا، هذا هو السنة. فإذا نقول خلاصة القول: قراءة القرآن في المقبرة لا يجوز، وأما بالنسبة للأذكار سرا فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. والحديث الذي ذكروه: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، هذا صريح في أن المقابر لا ينبغي قراءة القرآن فيها. يقول السائل: عندنا شيخ حنبلي يدرس كتب المذهب، ولكن عنده أمور سأذكرها لك، منها يدرس علم الكلام ويقول لنحذر منه، يلزم طلابه العمل بالمذهب في مسائل يرى الراجح في غيرها، يدرس كتاب السلم المنورق الأخضر، يذكر الأقوال الشاذة ويعلم أنها شاذة. على كل حال، هذا الشيخ لعله يفعل هذا الذي يراه من باب التدين، فإن كان كذلك يناصح ويبين له أنه لا ينبغي لطلاب العلم المبتدئين أن يدرسوا المنطق، والمنطق لا يدرس لكل أحد، وإنما يدرسه المتبحر في العلم ليفهم كلام أهل الكلام ويرد عليهم. أما طلاب العلم المبتدئين فلا ينبغي لهم أن يقرأوا علم الكلام، وتعليم الناس الأقوال الشاذة سواء في المذهب أو في غير المذهب هذا خلاف التربية والتدريس الصحيح. فإن من المنهج الصحيح ما قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين. قال بعض السلف من المفسرين: الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، صغار العلم قبل كباره. يقول السائل: ما هي أفضل طريقة لحفظ المتون لعدم نسيانها؟ وما هي الطريقة الصحيحة لحفظ الأحاديث، حفظ المسائل الفقهية مذاهب الفقهاء ومطالعة ما حفظنا؟ بالنسبة لحفظ المتون، الحفظ يبدأ على شيخ، هذه أحسن طريقة. أما كيف لا تنساها؟ بتكرارها في الأسبوع مرة، في الشهر مرتين، وهكذا، فلا تنسى متنا أبدا. أرأيتم القرآن وهو أعظم كتاب على وجه الأرض؟ إذا لم تكرره تنسه، فكيف بكتب العلماء؟ هذا من باب أولى. فالطريقة الصحيحة لحفظ المتون هي طريقة القرآن، أن تحفظ على شيخ وتسمع للشيخ ثم تراجع على الشيخ أو مع نفسك، وهكذا الأحاديث، تحفظ الأحاديث على شيخ وتسمع هذه الأحاديث على الشيخ، وهكذا متون الفقه، تحفظ متون الفقه على شيخ وتسمع هذه المتون على شيخ. هذه هي الطريقة الصحيحة. يقول: أيهما أفضل لطالب العلم، التخصص والتركيز حفظ القرآن والتفسير وعلوم القرآن، أو التنوع بالتخصص؟ طالب العلم عليه أن يحفظ في كل فن متنا ثم يتخصص، لا بأس بذلك. يقول السائل: رجلان اشتركا في فتح شركة صيانة كما يلي: أحدهما يشارك بالمبلغ، فالمبلغ كله له لأجل مصاريف المكتب والإعلانات وغيرها، والثاني يباشر العمل بالإشراف على الشركة وعملها وترتيب عمالها وغير ذلك، على أن تكون الأرباح والخسارة على الشريكين معا، ثم أغلق الشركة لعدم نجاحها، فهل على الشريك، فهل الشريك الثاني صاحب الإشراف يتحمل شيئا من المبالغ المصروفة على الإعلانات ونحوها، أم هي على صاحب المبلغ؟ هذه الأسئلة لا يمكن الإفتاء بها فتوى عامة، ولكن نقول إن المتشاركين بحسب ما يتفقان عليه. فإذا كان حسب كلام السائل أنهما اتفقا على تحمل الأرباح مناصفة والخسائر مناصفة، إذا أغلقت الشركة بسبب الخسارة فكل واحد منهما يتحمل نصف المبلغ على حسب هذا العقد، كما لو ربح كان لكل واحد منهما نصف المبلغ. فلو فرضنا أن رأس مال هذه الشركة 10,000 دينار، دفعها الشريك الأول، والثاني عمل سنة أو سنتين وبعدين خسروا، لما جاء بعد سنة وعملوا ما يسمى بالسنة المالية وجدوا أن 10,000 تبخرت وأنهم لم يدخلوا شيئا من المال، فماذا يفعل الآن؟ ينظرون كم الخسارة، والله وجدوا الخسارة 12,000، فيتحمل صاحب المال من 12,000 6,000، والباقي يلزم به صاحب العمل 6,000. هذا بحسب ما يتفقان عليه. يقول السائل: كيف لمن يقرأ الفاتحة متابعا لإمامه أن يؤمن معه، حيث يلزم من متابعته لقراءة الإمام أن يؤمن بعده لا موافقا له؟ هذا هو الأولى، الأولى أن المأموم يؤمن بعد تأمين الإمام. فمثلا إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال المأموم: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المأموم قال آمين، أنت تقول بعده آمين، كما تقرأ بعده، كما تكبر بعده، كما ترفع رأسك بعده. لكن اليوم الناس يسابقون الإمام بآمين أصلا. يقول السائل: كيف نجيب على من يقول بأن حديث كل بدعة ضلالة مقيد ومخصص بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة؟ نقول: الذي قال كل بدعة ضلالة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في مجلس واحد ولا مرة واحدة أنه قال ليس كل بدعة ضلالة، وإنما بعض البدع ضلالة. فلو كان هذا الحديث مخصصا للزم الشارع أن يبين ولو مرة واحدة خصوصا مع التكرار أن هذه الكلية فيها استثناءات. فهذه الكلية لا استثناء فيها، كل بدعة في الدين ضلالة. وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، كيف يكون مخصص لكل بدعة ضلالة؟ متى تكون المخصصات؟ لو قال كل بدعة ضلالة ثم قال وبعض البدع ليس ضلالة، قلنا هذا الآن يحتاج إلى تخصيص. طيب لا يوجد هكذا حديث، حديث كل بدعة ضلالة ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر، ما في معارضة حتى نقول هذا مخصص لهذا. متى نقول مخصص؟ إذا وجدت المعارضة. ما في معارضة، لأن معنى من سن في الإسلام سنة حسنة، السنة الحسنة من أين تعلم؟ من الشريعة، من قال الله قال الرسول. إذن معنى سنة أي أنه أحيا، كما جاء في بعض الروايات صريحا من أحيا سنة قد أميتت. إنسان يذهب إلى بلدة هناك في هذه البلدة سنن مفقودة فيحييها بين الناس فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا معنى، مو معنى من سن في الإسلام سنة حسنة أنه يجي من عنده يجيب بدع ودين جديد ها ويقول هذا دين الله. بعدين طيب أنت تجيب بدعة من عندك وتسميها سنة حسنة، وفلان يجيب بدعة من عنده ويسميها سنة حسنة، وفلان يجيب بدعة من عنده ويسميها سنة حسنة، متى نخلص؟ كم من البدع ستضاف إلى الدين؟ ملايين الملايين. ولذلك اليوم لما الناس فتحوا هذا الباب وقالوا هناك بدع حسنة في بعض المذاهب والأفكار وبعض الفرق، لما فتحوا هذا الباب أنت تنظر إليهم لا تدري أين الإسلام الحقيقي فيهم. ما هو السبب؟ السبب أنهم انغمسوا فيما سموه بالسنن الحسنة بأهوائهم بعقولهم بأذواقهم، لم يرجعوا إلى سنن الشرع. ولو رجعوا إلى سنن الشرع لعلموا أن الشرع هو الذي فيه السنن الحسنة فتقيدوا بها ولم يتجاوزوها. يقول السائل أعمل في إحدى الوزارات، فهل يجوز لي أن أستعمل بعض الأجهزة من الوزارة للاستعمال الشخصي كطباعة كتاب ديني مثلا أو تصوير بعض الأوراق؟ مع أن المسؤول المباشر لا يمانع، لكني في شك مما سأفعله لأنه ليس المتضرر من استعمال تلك الأجهزة بل الوزارة، فهل هذا المسؤول يكفي؟ يعني استخدام أموال بيت مال المسلمين في الأمور الخاصة هذا لا يجوز. استخدام أموال بيت مال المسلمين احنا نسميه اليوم يسمونه استخدام أموال الدولة، استخدام أموال الدولة أجهزة الدولة في الأمور الخاصة ما تجوز. يعني أنت تستخدم مثلا الدولة أعطتك سيارة خاصة لتعمل بها في أوقات الدوام، ما يجوز تمشي في السيارة هذه في أعمالك الخاصة. الدولة أعطتك مثلا تليفون لتتابع الموظفين مثلا، فما يجوز تستخدمه في أمورك الخاصة. الدولة أعطتك جهاز تصوير لتصوير الأوراق والمعاملات المتعلقة بالوزارة، ما يجوز تستخدمها في أمورك الخاصة. ففي هذه الحالة نقول اذهب وأطبع كتابك في مكان آخر. يقول السائل ما حكم صلاة الأب الذي يصلي مع ابنه المميز جماعة في المنزل حتى يتعلم الصلاة وما يقال فيها؟ إذا كان الأب يصلي جماعة مع ابنه المميز في البيت ليعلمه فهذا أمر مشروع، لكن إذا كان يسمع النداء في المسجد فعلى الأب وعلى الابن أن يأتي إلى المسجد حتى يتعلم هو وهو يتعلمان من الإمام الصلاة. أما إذا كان لا يسمع فلا بأس أن يقيم الجماعة في بيته مع ابنه المميز. يقول السائل أعمامي يتهموني بالسحر وأنا يعلم الله أني لم آتي هذه الأمور من كل الطرق، وهم دليلهم أن الراقي قال لهم، والراقي والله أعلم أخذ الكلام من الجن، ويقول إن فلان سحرت لكم، هل يكفي أن أحلف على القرآن وهم ليس لديهم دليل دامع إلا من مشعوذ؟ إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه ليس بساحر فاتهام الناس إياه لا يضر، فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وإذا أرادوا منك أو منك إذا أرادوا أن تحلف على القرآن لا بأس، أحلف لهم على القرآن وعلى المصحف، هذا أمر لا بأس به. أما كون الناس يصدقون بعض الرقاة يقول لك اللي سحرك فلان اللي يقول لك سحرك فلان هذا هو الساحر، الذي يقول سحرك فلان هذا هو السحر. كيف علم أنه سحرك فلان؟ الجني إذا معناه عنده تعامل مع الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعوذون يعني يلتجئون ويطلبون العوذ والإعانة والاستعانة بالجن، فزادوهم رهقا أي تعبا ومشقة. وهذا الذي يريده الجن، أن يقع الاختلاف بين الأهل والأقارب. يقول السائل: أقاربي آذوني في مالي وأهلي ويتسببون لي بالمشاكل دائما، هل قطع الرحم بهم فيه إثم؟ نعم، قطع الرحم لا يجوز لأنهم آذوك. إذا آذوك وأضروك فأنت أحسن إليهم، قابل الإساءة بالإحسان والقطيعة بالوصل والمنع بالعطاء، تكن خيرا منهم عند الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمقاطع، وإنما الواصل الذي ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي يصل من قطع ويعطي عمن ويعطي من حرمه ويعفو عمن ظلم. يقول السائل: ما حكم النفث في الماء للرقية مع كراهية النفخ في الإناء الساخن شراب أو طعام، هل يشتركان في الحكم؟ النفث في الماء لأجل الرقية مباح، وإنما النهي هو النفخ في الماء لأجل تبريده، هذا غير، يختلف الأمر. فلا تنفخ في ماء حار لتبرده، إنما اصبر حتى يبرد. مثلا الشاي حار لا تنفخ فيه، الشوربة حار لا تنفخ فيها، ولكن اصبر حتى يبرد ثم اشربه. أما أن تنفث النفث، مو النفخ، النفث في الماء والتفل في الماء، هذا أمر مباح لأجل الرقية. يقول السائل: هل يوجد فرق بين الذبحة والقتلة في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته؟ نعم، في فرق. القتلة تطلق على الصيد ونحوه، تطلق على الصيد ونحوه، والذبحة تطلق على قطع الحلقوم والوجين. يعني إنسان يريد أن يصيد فليصد بطريقة مهذبة حتى لا يعذب الحيوان، إنسان يريد أن يذبح فليذبح بسكين حاد حتى لا يعذب الحيوان، هذا هو المراد من الحديث. يقول السائل: رجل مديء والهيئة التي يعمل بها ستخرجه عمره بكافة التكاليف، هل يستأذن من غرمائه؟ نعم، يستأذن منهم أفضل. إذا كان الإنسان مدين وأراد أن يحج ويعتمر فعليه أن يستأذن من غرمائه، لأنهم لا يعلمون أنه يذهب على حساب الهيئة. يقول السائل: كم عدد الملائكة الذين يكونون مع المسلم، وهل صحيح أن الملائكة الذين مع المسلم 10 و9 و8؟ هذا السؤال جاوبنا عليه في الأسبوع الماضي، قلنا أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والظاهر والله أعلم أنهم 5: الرقيب والعتيد والحافظان أمامه واحد وخلفه واحد، والقرين الذي يكون من الملائكة، وهؤلاء يتناوبون. فإذا قلنا مع التناوب 5 مكان 5 يصير 10. يقول السائل: هل يشرع سجود الشكر عند المصيبة؟ كيف يكون الشكر عند نزول المصيبة؟ سجود الشكر لا يكون إلا عند حدوث نعمة متوقعة، أما عند المصيبة فالصبر وسؤال الله العافية. هذا سؤال غريب من السائل. يقول: أحاديث فضل الرباط هل هي في حال السلم والحرب، وهل الجنود في الحدود وأمن المطارات لهم فضل الرباط؟ الجواب: إذا كان هناك حرب قائم فإن المرابطين من الجنود في الحدود وأمن المطارات لا شك أنهم يعتبرون مرابطين في سبيل الله عز وجل. أما إذا لم يكن هناك حرب فإن هؤلاء الجنود الذين هم في الحدود والمطارات نعتبرهم من الجنود، ولكن ليسوا في رباط لأنه لا يوجد إعلان حرب. نسأل الله عز وجل يديم الأمن على بلادنا وبلاد المسلمين. يقول السائل: أشكل علي جوابكم عن موضوع الكفر في ترك إحدى الصلاة عمدا، لأن فاعلها لا ينطق الشهادة لأنه كان ينطقها أصلا، ما دام ينطق الشهادة وترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها، لماذا لا يأتي بالشهادة مرة أخرى؟ فما هو الكفر المقصود في هذا الحال؟ هل هو كفر دون كفر أو كفر مخرج من الملة؟ حقيقة أنا ما أدري، ما فهمت السؤال، لكن إن كان مقصود السؤال أن الذي ترك الصلاة ترك شخص ترك صلاة الفجر مثلا ما صلى، الآن إذا أراد أن يصلي هل يتشهد؟ لا ما يتشهد، لأنه أصلا ما أنكر الشهادة ولا أنكر الدين وإنما يصلي. فعلى قول من يقول إن تارك الصلاة لا يكون كافرا، على قول من يقول إن تارك الصلاة لا يكون كافرا فإنه يصلي ولا يأتي بالشهادة، وعلى قول من يقول إن تارك الصلاة كافر فإنه يتشهد ثم يغتسل ثم يأتي بالصلاة التي تركها. يقول السائل في التشهد الأخير أثناء رفع السبابة ينبغي حركها تطبيقا بما جاء في السنة، فكيف نحركها وفي أي ذكر؟ كيف نحرك السبابة؟ السبابة ليس دليلا على التوحيد فقط، السبابة فيها إشارة إلى العلو لله عز وجل، وفيها إشارة إلى دعاء الله عز وجل، فهما أمران، إشارة إلى العلو إلى الله عز وجل، وإشارة إلى عبادة الله ودعاء الله به. فلذلك الإنسان إذا أراد أن يحرك السبابة في التشهد ماذا يقول مثلا؟ أو حتى في الدعاء، الخطيب يوم الجمعة ما يصير يرفع يديه هكذا، الخطيب يوم الجمعة كيف يدعو؟ اللهم اللهم اللهم، كل ما قال اللهم يرفع يده السبابة هكذا ويدعو الله عز وجل. طيب المصلي في الصلاة كيف يدعو الله عز وجل؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا الدعاء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا الدعاء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا الدعاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دعاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، دعاء. اللهم بارك على محمد وعلى آل، دعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء. اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجنة، وهكذا. فكل جملة دعائية يشير بالسبابة إلى السماء ويدعو الله عز وجل بها. يقول السائل متى نقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل قبل السلام أو بعد السلام، هل في الفرض أو في النفل؟ هذا الدعاء نقوله قبل السلام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نقوله في دبر الصلاة آخرها قبل السلام. وفي الفرض والنفل لا فرق. يقول ما حكم جلسة التورك؟ جلسة التورك في الصلاة وهي أن الإنسان يجلس على إليته اليسرى وينصب اليمنى، هذه الجلسة سنة، هذه الجلسة سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل كيف أجعل قلبي كالزجاج ولا أجعله كالإسفنجة؟ كيف تجعل قلبك كالزجاج؟ دائما نظفه بالاستغفار، نظفه بالتوبة، نظفه فلا تجعل فيه الغل والحقد والحسد، فإن من يدخل في قلبي كل شيء، ها يدخل فيه الحسد والبغض والغل والحقد، يدخل في قلبه أشياء سيئة، هذا قلبه مثل الإسفنجة، سيمتلئ القلب ثم ينفجر القلب مع اشمداد فيه ولا ينتفع. أما من ينظف دائما قلبه بالاستغفار وبالتوبة بالذكر ولا يجعل في قلبه غلا ولا حقنا ولا حسدا، فهذا ينظف قلبه بكل حال. يقول هل يجوز التعوذ من الشيطان عند النسيان؟ الصواب ليس التعوذ، الصواب ذكر الله، قال جل وعلا وإما ينسينك الشيطان فاستعذ بالله واذكر ربك إذا نسيت، فالسنة التي أمر الله بها أن نذكره جل وعلا، لا أن نستعيذ بالله من الشيطان، واذكر ربك إذا نسيت. إذا الإنسان إذا نسي يذكر الله، يقول لا إله إلا الله، أستغفر الله، اللهم صل على محمد، ونحو ذلك من ما فيه ذكر الله جل وعلا. أما الاستعاذة لم ترد فهنا. يقول هل يجوز أن نستعيذ بالله من الشيطان عند قراءة سورة التوبة؟ الجواب لا يجوز أن نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند سورة التوبة. لماذا لا يجوز؟ لأنها لم ترد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول السائل أنا إمام في المسجد وأقرأ في صلاة الفجر بالسجدة والإنسان وأداوم عليه، هل أصيب السنة على ذلك؟ أعني المداومة؟ لا، يعني في الشهر مرة اتركها، لا تداوم عليها حتى لا يظن الناس أنها فريضة، ونص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول السائل: كيف يكون الإنسان حكيما؟ يكون الإنسان حكيما أولا بالعلم، ثانيا بالعمل، ثالثا بالاعتبار، يعتبر ويتفكر في حكم الناس وأفعالهم وأحوالهم ويتعب. يقول السائل: كثيرا ما نسمع عن زواج المسيار في الآونة الأخيرة وانتشاره بالمجتمع، لا سيما المجتمع عندنا، فما حكم الإسلام بهذا الزواج؟ على كل حال، الأسماء التي ليست في الكتب هذه لا عبرة بها، العبرة بمعانيها. يسمونها زواج مسيار، يسمونها زواج ورقة، يسمونها إيش ما يسمونها، ما لنا علاقة. إحنا علاقتنا في حقيقة مضمون هذا الزواج. ما مضمون هذا الزواج؟ إذا كان مضمون هذا الزواج رضا الولي ووجود العقد والعاقد ووجود الشاهدين والمهر، هذا هو الزواج الشرعي عندنا. فإن كان مثبتا عند الحاكم فهذا عقد صحيح معتبر في الشرع، معتبر في النظام، في القانون، وليس فيه جريمة. لكن إذا تم العقد ولم يثبتوا هذا العقد في الدولة، ما سجلوه مثلا في كتابة العدل، هذه جريمة في النظام العام، لأنه باب من أبواب فتح أبواب الزنا. يمكن المرأة تزني بعدين تقول هذا زوجي، كيف يثبتون أن هذا زوجها ولا مو زوجها؟ كيف؟ يمكن الرجل يزني بعدين يقول هذه زوجتي، كيف يثبتون أن هذه زوجته ولا؟ ولذلك الدولة جزاهم الله خيرا مشكورا ألزم الناس بإيش؟ بعقد الزواج، وثيقة الزواج في الرسمية عند المحكمة، غلقا لهذا الباب أثابهم الله. يقول السائل: سفر يوم الجمعة القادم وسأصلي الجمعة في بس المطار، واصل بلدي يكون وقت المغرب قد دخل، فهل أصلي العصر جمع تقديم قصرا؟ لا بأس أن تصلي العصر جمع تقديم بلا قصر ما دمت في المطار، جمع تقديم بلا قصر. يقول: والدتي حذرتني بأنها لا تكون علي راضية إذا ساعدت أحد الأشخاص مادية، مع أنني لم أعطه المال إلا بعد أن سمحت لي بسبب الحاجة عليها، أجد في نفسي ضيق ولا حتى تتابع المشاكل علي من حينها، فهل ممكن أن يكون ما أنا فيه نتيجة عدم رضاها في البداية؟ الله أعلم، هذا أمر غيب، لكن على المرأة وعلى الولد، على البنت، أن يتقوا الله عز وجل ولا يفعلوا شيء إلا برضا أبائهم وأمهاتهم. يقول السائل: ذكرتم في درس السبت قول الحنابلة عن حضور النساء صلاة الجمعة وأنه للندب أو الاستحباب. صلاة حضور النساء صلاة الجمعة وصلاة الجماعة مندوبة وليست سنة ولا واجبة، اتفاق العلماء. النساء ليس عليهن صلاة الجمعة وجوبا باتفاق العلماء، وإنما اختلفوا في الندب والإباحة، فبعضهم قال بالإباحة وهو قول الجمهور، والصواب أنها مندوبة. لماذا مندوبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر خطبته جمع من النساء، وكان يخطب فيهن أيضا ولهن. يقول: أرى بعض الأخوات يستخدمون شاحن الهاتف في المسجد، فهل هذا حلال أم حرام؟ الذي يظهر أن الدولة وضعت الكهرباء للمسجد ولما فيه مصلحة المسجد، فإذا كان من مصلحة المسجد بقاء العابدين والعابدات في المسجد ثم يحتاجون مع هذا إلى شحن الهواتف، أرى أنه لا بأس بذلك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع. هذا ما ورد من الأسئلة، ونفتح المجال للحاضرين. نعم تفضل. لا يقال في أولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا وش قلت؟ لا التسمية، عفوا التسمية. هو السؤال كان عن التسمية ولا كان عن الاستعاذة؟ لا، الاستعاذة جائزة، الاستعاذة جائزة. أنا ظنيت أن السؤال كان عن البسملة. الاستعاذة جائزة بالاتفاق، وإنما الذي لا يجوز وهو خلاف السنة البسملة في أولها. أحسنت، جزاك الله خير. تفضل عمي، عندك سؤال؟ طيب تفضل. إذا وافق التأمين وتأمين الملائكة، الملائكة متى تؤمن؟ إذا أمن، كمل الحديث. فأمنوا ف ف يعني الفاء ترتيب. أنا أقول لك إذا ركع فاركع، أنت تركع قبل الإمام ولا بعد الإمام؟ بعد. إذن إذا هو قال آمين أنت تقول آمين. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.